قوله ومن يستعفف يعفه الله. قال القرطبي وقبل ذلك قوله يعفه بضم الباء بضم الياء يعفه بضم الياء وفتح الفاء بضم الياء وفتح الفاء يعفه. وقال بعضهم يجوز الضم في الفاء اتباعا لحركة الهاء، مع أن الاتباع يكون لما قبل لا لما بعد، والاتباع قال بعضهم يجوز الضم اتباعا لحركة الهاء يعفه اتباعا لحركة الهاء. والذي نعرفه أن الإتباع يكون للذي قبل، لكن ذكروا هذا أن الضم جائز أيضا في الفاء هنا إتباعا لحركة الهاء. حتى اللغتان في الفاء، الفتح تخفيفا والضم إتباعا. قال القرطبي قوله من يستعفف عن السؤال للخلق. قال القرطبي قوله ومن يستعفف أي عن السؤال للخلق، يعفه الله أي يجازيه. لأنه بدل وبيان للمجزوم، أي يجازه على استغنائه أو على استعفافه، يجازه على استعفافه بصيانة وجهه، ورفع فاقته فاق الحاجة. وقوله من يستغني أي بالله، وبما أعطاه، يغنه أي بالله ما وبما أعطاه يغنه، أي يخلق الله في قلبه غنى، والأفعال تؤخذ منها الصفات، فمن صفات الإغناء سبحانه وتعالى، والإغناء إما حسي أو معنوي للعبد في تعدي هذه الصفة. أن يخلق الله في قلبه غنى أو يعطيه ما يستغني به عن الخلق، قال الجزري في النهاية الاستعفاف طلب العفاف، والتعفف، وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس. أي من طلب العفة وتكلفها، أعطاه الله إياها. فإذا السين ليست لمجرد التوكيد، من يستعفف زائد لمجرد التوكيد، بل فيه تكلف في طلب هذا الفعل، طلب هذا الشيء، فهي إذن ليست لمجرد التوكيد زائدة فقط كما هو المشهور في السين والتاء عند الاجتماع تكونان زائدتين، ففيه معنى زائد، طلب العفة استعفف وتكلف هذا وسعى في ذلك جدا. أي من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها، ومن يستعفف يعفه الله. وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء، وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء، يقال عف يعف عفة، وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء، يقال عف يعف عفة فهو عفيف، فهو عفيف. وقوله يعفه الله يجعله عفيفا من الإعفاف، وقوله يعفه الله لا زال الكلام الجزري، وقوله يعفه الله يعفه الله أي يجعله، أي يجعله، أي يجعله عفيفا من الإعفاف، وهو إعطاء العفة، أي يجعله عفيفا من الإعفاف وهو إعطاء العفة، وهي الحفظ عن المناهي، وهي الحفظ عن المناهي، سواء كان السؤال أو الحرام كالزنا، عن المناهي، يعني من قنع بأدنى قوت، يعني من قنع بأدنى قوت وترك السؤال سهل عليه القناعة، سهل عليه القناعة، وهي كنز لا يفنى، وهي كنز لا يفنى. انتهى كلام الجزري هذا. وقال ابن التين، قال ابن التين معنى قوله يعفه الله إما أن يرزقه، قال ابن التين، قال الحافظ قال ابن التين، قال الحافظ قال ابن التين معنى قوله يعفه الله إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال، معنى قوله يعفه الله إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال، وإما أن يرزقه القناعة، والله أعلم. انتهى. كي تشمل هذا وهذا، يرزقه من المال أو يرزقه القناعة، هذا كله عفاف وإعفاف. وقوله من يستغني أي يظهر الغنى، وقوله ومن يستغني أي يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس، وقوله من يستغني أي يظهر الغنى ويتكلف ذلك أيضا مع أنه فقير، يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس والتعفف عن السؤال، والتعفف يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس والتعفف عن السؤال حتى يحسبه، حتى يحسبه، حتى يحسبه، أو يحسبه، ما يحسب بالكسر من الحساب، حتى يحسبه الجاهل، حتى يحسبه الجاهل، أما الكسر لا، غنيا من التعفف، حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. هذه جملة كما ترى شرط وجواب. يغنيه الله أي يجعله غنيا، يغنيه الله، قوله يغنيه الله أي يجعله غنيا أي بالقلب، أي يجعله غنيا أي بالقلب، يجعل الغنى في قلبه. ففي الحديث الصحيح ليس الغنى عن كثرة العرب، ففي الحديث الصحيح ليس الغنى، وهو الصحيح كما تعلمون، ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن وإنما الغنى غنى النفس، وإنما الغنى غنى النفس، أو يعطيه ما يغنيه، أو يعطيه ما يغنيه عن الخلق. انتهى. هي يعطيه المال، فالغنى إما أن يُحمل على الغنى النفسي والقلبي أو يُحمل على الغنى الحسي، فيعطيه الله غنى فيما قلبه أو يعطيه الله سبحانه وتعالى غنى عن الخلق، يعطيه مالاً يستغني به عن الخلق، وهذا كله بتوفر شرط، فإن المشروط لا يتحقق إلا بالشرط، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط، وهذا أمر ليس بالسهل. في حديث أبي سعيد أيضاً ومن يتصبر، هذا كله فيه شيء من التكلف، فإن الفعل يفيد هذا كما هو فعل المصرف، يصبره الله، وهذه أمور شاقة على النفوس تحتاج إلى جهاد لها، ونسأل الله الغناعة. هذا حاصل هذا الحديث الذي يمر معنا، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ما أعظم من حديث. والحديث متفق عليه كما سمعته، واللفظ المذكور للبخاري، هذا مجمل ما يتعلق به. ونقرأ حديثا آخر. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أخرجه أحمد برقم 8702، 8702، وأبو داود برقم 1677. أبو داود برقم 1677، وابن خزيمة برقم 2444، وابن حبان 3346، والحاكم برقم 1509، الحاكم برقم 1509، كلهم من طريق الليث بن سعد، كلهم من طريق الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة به، كلهم من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة به. والحديث ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند برقم 1391، برقم 1391. قوله جهد، قال ابن الأثير: قوله جهد، قال ابن الأثير في النهاية: قد تكرر لفظ الجهد بالفتح والضم في الحديث، أي في الأحاديث، قد تكرر لفظ الجهد بالضم بالفتح والضم في الحديث، وهو بالفتح المشقة، جهد بمعنى المشقة، وهو بالفتح المشقة، وقيل المبالغة والغاية، وقيل المبالغة والغاية، وبالضم الوسع، جهد، وبالضم الوسع والطاقة، الوسع والطاقة، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة، الجهد والجهد بمعنى واحد في الوسع والطاقة، لكن أما في المشقة لا، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة، فأما المشقة الغاية فالفتح لا غير، فأما المشقة والغاية فالفتح لا غير، فلا تقول جهد في المشقة، وإنما تقول جهد. وأما بالنسبة للمعنى الأول الذي هو الوسع والطاقة فلغتان، الجهد والجهد. قال: ومن المضموم، فأما المشقة والغاية في الفتح لا غير. قال: ومن المضموم حديث الصدقة، أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، أي جهد المقل. قال أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل، أي قدر ما يحتمله حال القليل، أي قدر ما يحتمله حال القليل المال، حال القليل المال. وقوله المقل، وقوله المقل بضم الميم وكسر القاف وتشديد اللام، بضم الميم وكسر القاف وتشديد اللام، الفقير الذي معه شيء قليل من المال، الفقير الذي معه شيء قليل من المال. ومعنى الحديث أفضل الصدقات، ومعنى الحديث أفضل الصدقات صدقة الفقير، أفضل الصدقات صدقة الفقير بما في وسعه وطاقته، فلا يحتقر الفقير صدقاته، صدقاته عظيمة عند الله، فيحسبها هينة وعند الله عظيمة، ما معه شيء يتصدق، هذا هنيئا له الله، هذا كريم النفس، أو معه شيء يسير يتصدق بهذا الفاضل الزائد على حاجته ويعطي، ولو كعكة كما تقدم معنا ولو بصلة يتصدق بها. لكن العيب الآن في من يقبل الصدقة، تجده استنكف عن قبول القليل ويتكلم على المتصدق وما معه إلا هذا، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاه، وهذا يمثل به في القلة، وإن كان غالبا لا يوكل فرس الشاه، لكن المقصود بذلك لا تحتقر الصدقة ولو كانت شيئا قليلا، لا تحقرن من المعروف، والمعروف عام شيئا. ومعنى الحديث أفضل الصدقات صدقة الفقير بما في وسعه وطاقته، وهذا تشجيع الفقراء على الصدقة، بما في وسعه وطاقته، وهذا محمول على فقير رزق القناعة والرضا، وهذا محمول على فقير رزق القناعة والرضا، فصدقته ولو قليلة أكثر ثوابا، فصدقته ولو قليلة أكثر ثوابا من صدقة الغني كثير المال، أكثر ثوابا من صدقة الغني كثير المال ولو كثيرة، من صدقة الغني كثير المال ولو كثيرة، ولو يعطي كثيرا صدقتك أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الصدقة أفضل قال جهد المقل، ويراعي جهد هذا المقل، وابدأ بمن تعول، يراعي هذا، فلا يتصدق بجميع ماله ويترك من يعول. ولو كثيرة كما في حديث أبي هريرة مرفوعا، كما في حديث أبي هريرة مرفوعا سبق درهم 100,000، كما في حديث أبي هريرة مرفوعا سبق درهم 100,000. قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ هذا 100,000 صدق، كيف درهم واحد يا رسول الله، هذا درهم واحد يسبق 100,000؟ فتعجبوا من هذا واستغربوا هذا، فسألوا لإزالة الإشكال، قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ قال رجل كان له درهمان، قال رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر ماله كثير، وآخر ماله كثير، فأخذ من عرضها بالضم والإسكان، أخذ من عرض المال، هذا ما يبالي يأخذ يتصدق أمواله ضخمة، وآخر ماله كثير فأخذ من عرضها 100,000. رواه أحمد بن خزيمة والنسائي وابن حبان والحاكم، فأخذ من عرضها 100,000، فهذاك أفضل، ما معه إلا درهمان، أخذ واحد تصدق به، واحد جعل العيال، فهذا أفضل، لأنه يخرج شيئا وهو في حاجة إليه، وهذاك لا يبالي، يخرج ماله يتصدق ومأجوره لا شك، أجره عظيم عند الله أجر الصدقة، كما تقدم معكم في الحديث العام أن كل امرئ تحت صدقته، تحت ظل صدقته يوم القيامة، المصدقون أجرهم عظيم. لكن هذا ما معه إلا درهمان، واحد صدقة واحد يأكله ويستغني به، سبق درهم 100,000، لا إله إلا الله، فما يا له من تشيع والله للمساكين هؤلاء. فلا تحتقرن من المعروف شيئا ولا تنافي بينه وبين الحديث حكيم بن حزام، ولا تنافي بين حديث بينه وبين حديث حكيم المتقدم، وهو خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وهو خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. رجع الوقت، نرجع إلى وقت آخر، هذا الذي بقي في الحديث يؤخر إن شاء الله من أجل دروس الإخوان. المحاضرة كما سمعتم بين المغرب وعشاء إن شاء الله. قال: نريد درس القاعدة الهاشمية، جزاك الله خيرا. إن شاء الله أبشر، يكلم أبو عبد الإله إن شاء الله، وفيه كتب أرسلها المؤلف توزع للذين سيدرسون، الذين سيدرسون القاعدة الهاشمية، ونريد نستغني عن كتاب هذا الحزبي معمر، وهو كتاب يؤدي المقصود، هذا الكتاب يؤدي المقصود، وهو كتاب طيب يحتاج مدرس بارز يتقنه، أو يسمع الأشرطة التي أخرجها صاحبه، يسمع هذا الذي أخرج صاحبه في تدريسه، ولعل الله يجعل فيه غنية عن القاعدة، كتاب القاعدة، نستغني عنه، لا نحتاج إلى كتب الحزبيين. هذا الذي ننصح به الإخوان، أننا لا ندرس كتب هؤلاء مرضى، يا أخي مرضى القلوب، وإيش فائدة فيهم؟ هؤلاء مدبرين، حاربوا الدعوة وعادوا الدعوة، نصروا الباطل وأهله، ما فيهم خير للدعوة ولا فيهم خير الإشادة بكتبهم، لا الساكت منهم ولا المتكلم، خصوصا الحزب الجديد هذا ساكت على باطل، يريد يأكل ساكت. قال سائل يقول: عليه كفارة قتل خطأ، فهل يجوز أن يطعم بدل صيام 60 يوما، خاصة أن عنده مرض، مرضا يتعب معه إذا صام؟ لم يأتي دليل على هذا، على الإطعام 60 مسكينا، وإنما جاء في كفارة الظهار إذا لم يستطع الأول والثاني، وأما الإطعام فلم يأتي، فلا دليل عليه، فيصبر إن عوفي الحمد لله، وإن قدر الله عليه الموت، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا الذي يظهر، وبعضهم يقيس كفارة قتل الخطأ على الظهار، وهذا يحتاج إلى دليل مثل هذه المقايسات، فلم يثبت دليل، لو أراد الله هذا لذكره كما ذكره في الظهار، لكنه سبحانه اقتصر على الكفارة واقتصر على الدية، ذكر الكفارة أولا أو ذكر الدية أولا، فإن لم يستطع عليها فإنه ينزل الكفارة بعد ذلك، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فلا يصوم، لا يصوم قصي، لا يطعم، فإن لم يستطع على العتق، والعتق غير موجود الآن متعذر، ما هو موجود، فإنه يصوم شهرين متتابعين، لا يفصل بينهم الفطر إلا أيام الأعياد، وهكذا أيضا أيام التشريق الثلاثة على الصحيح، وهكذا في حال المرض، حال السفر، وهكذا المرأة الحائض إذا حاضت فإنها لا تصوم، وبعدها تواصل مباشرة، فلا يجوز الفصل بين الأيام المتتابعة التي نص عليها. وأما الصيام أو قص الإطعام ما عندنا دليل عليه في كفارة القتل، فينتظر إن عوفي صام، وإن لم يعني يشفى من هذا المرض الذي فيه فإنه إذا مات صام عنه وليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.